الله الله سلام. الله يا رب. بدن ڈالے تم پتل محترم اپنے بدن ڈالے گیا Thank you. الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم يلا بعد الشقه